لو في يوم من الأيام عندك فتنة وعندك ذنب ما انتاش قادر تسيبه، قوم بالليل وقول يا رب أنت حسبي أنت وكيلي، يا رب أعني، هيعينك والله. هيكون الذنب ده لو دعيت ربنا بإخلاص، لو عشت مع اسم الله الوكيل بجد، لو دعيت ربنا بإخلاص واجتهدت في الدعاء اجتهدت في الطاعة، ربنا شرفك أن كان وكيلا لك، صدقني ساعتها ربنا هيعينك على هذا الذنب وهتترك هذا الذنب، والله يا أخوانا ستترك هذا الذنب. فأول شيء إنك تكون متخذ لله عز وجل وكيل فيما يتعلق بإيمانك، فربنا يحافظ لك على إيمانك ويحافظ لك على دينك. عارف ربنا بيقول إيه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني يحول بين المرء وقلبه؟ ده المؤمن الطائع على فكرة، إن ربنا يحول بين قلبه وبين المعصية. عارف لما تتحط في فتنة وتبقى خايف إنك رجليك تزل، قال الله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. عارف لما ربنا يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يكون وكيلك في دينك وكيلك في إيمانك، يحافظ على دينك وإيمانك. خليك دايما كده، خليك دايما متوكل على الله في هذا الأمر، اجتهد في الطاعة اجتهد في العبادة. احنا في أيام مفترجة، أيام صيام، صوم واجتهد في الصيام الأيام اللي جاية دي، وخد بالك ارمي كل اعتمادك على الله. يا رب أنا توكلت عليك في أمر ديني، يا رب ساعدني إن أنا أحافظ على الصلاة في المسجد، يا رب ساعدني على صلاة الفجر، يا رب البنت اللي من أهل السوء والفساد ابعدها عني يا رب، ابعدها عن طريقي يا رب، يا رب أنا ضعيف ثبت قلبي وفاني. والله يا إخواني والله من توكل على الله عز وجل كفاه، هيكفيك كل شيء في يوم من الأيام أهمك. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أن الشيطان لا سبيل له على أمثال هؤلاء أهل التوكل اللي وكلوا أمورهم لربنا سبحانه وتعالى، قلوبهم متوكلة على ربنا وكلها ثقة في الله. ما تخافش ما تخافش، قال الله سبحانه وتعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم، وعلى ربهم توكل على الله. يعني إيه؟ يعني اللاب بتاعك النهاردة ارجع امسح كل حاجة كانت عليه، شيفت ديليت امسح كل حاجة، إن أي حاجة على تلفونك امسحها خلاص. أنا من النهاردة توكلت على الله، أقسم بالله يا أخوانا والله عن تجربة، أنت زاد نفسك بتزداد قوة. سيب المعصية اللي في حياتك وأنت متوكل على ربنا، ومع كل سجدة من سجداتك افتكر دايما أنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتقول له أنت حسبي وأنت نعم الوكيل إن أنا أترك الأمر ده. الدعوة دي يا أخوانا لها بتدي للقلب قوة كده في اتخاذ القرار. أنا من النهاردة خلاص الموضوع ده منتهي، أنا متوكل على الله.